الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله تعالى، وبدانا في كتاب في باب الطيره او ما جاء في التطير، ونكمل ان شاء الله الباب اليوم الى نهايته. للنهائي. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هم ولا صفر. اخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول ولا غول. ولهما عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأر. قالوا: وما الفأر؟ قال: الكلمه الطيبه. ولابي داود بسند صحيح عن عمرو بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنها الفأر، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك. بعدين عادها تاني. الطيرة شرك. وما منا إلا ولكن الله يلهمه بالتوكل. رواه ابو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجتي فقد أشرك. قالوا: فما كفرت بذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ولو من حديث فضل بن عباس رضي الله عنه: انما الطيرة ما أنطاك او ردك. فيهم مسائل. الاولى تنبيه على قوله: الا انما طائركم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانيه نفي العدوى. الثالثه نفي الطيرة. الرابعه نفي الهام. الخامسه نفي الصفر. الصفر او ممكن بمعنى شهر صفر او صفر. الصفر. هي صفر ايضا بمعنى شهر صفر. نفي الصفر. السادسه ان الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعه تفسير الفأل. الثامنه ان الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يلهمه الله بالتوكل. التاسعه ذكر ما يقول من وجده. العاشره التصريح بان الطيره شرك. الحاديه عشر تفسير الطيره المذمومه. نعم، جزاك الله خير. قول المصنف رحمه الله عليه او ذكر معنى الاثر بالادله من الكتاب على ذم الطيره، وقلنا الطيره او التطير هو التشاؤم، وان يتشاءم المرء سواء كان تشاؤما باقوال او برؤيه شيء او بحدوث حدث امامه، فان كان يمضي في شيء اراد ان يمضي في شيء، وكان أصله عند العرب زجر الطير، فإن ذهب يمينا تفاءل وإن ذهب شمالا تشاءم، فلا يمضي في مكان أفعله. فمصنف بدأ الباب كما شرحنا سابقا بالآيات التي تبين أن هذه كانت من عادات الأقوام السابقة، ليست الجاهلية فقط، لأنه تعرض لقوم موسى عليه السلام وأيضا للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، وأيضا جاءت في أهل القرية في سورة ياسين أيضا أنهم جاءوا تطيروا أيضا بقوله تعالى: قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، إلى أن قالوا: وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. فهذه أيضا جاء بها التطير، وحدث مع قوم ثمود أيضا أنهم تطيروا أيضا، قالوا: اطيرنا بك أو بمن معك. فكل هذا كان في الأمم السابقة وبيان المصلي من خلال الآيات التي أتى بها، ثم نزل إلى السنة أو جاء بالسنة صح القول، فذكر الأحاديث التي فيها النهي عن الطيرة، وبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أو الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفي زيادة عند مسلم أيضا: ولا نوء ولا غول. وبدأ هنا لا عدوى، هذا نفي، كأن هنا أربع أشياء: الطيرة والعدوى، العدوى والطيرة والهامة والصفر. وهذه العدوى، معنى العدوى دي أربع أشياء نفاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. سنبين هل النفي هنا نفي وجود هذه الأشياء أم نفي تأثير هذه الأشياء فيما يحدث، لأن فيها خلاف بين أهل العلم بعدهم من قال بأن النفي هنا عن نفي على أصله على ظاهره على ظاهره، أو نفي وجود، لأنه لا عدوى موجودة ولا طيرة موجودة ولا هامة ولا صفر. والبعض قال ليس النفي لأنها موجودة، بيانت الأدلة بأن هذه العدوى موجودة والطيرة وكان العدوى تحديدا موجودة، ولكن النفي نفي تأثير العدوى. المهم العدوى هو انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، أو انتقال الأمراض سواء هذا كان في الإنسان أو كان في الدواب والحيوانات، هو انتقال المرض من شخص لشخص، هذا هو العدوى، أو يتعدى المرض وينتقل من شخص من محل إلى محل، سواء كان من المريض إلى السليم أو هذا في الإنسان مثلا، أو حتى بين الدواب والحيوانات ينتقل كما جاء في حديث الإبل الأجرب، فالجرب هذا مرض يصيب الإبل، فأحيانا ينتقل من بعض الإبل إلى غيره. هذه معنى العدوى، هذه معنى العدوى التي أو تعريف العدوى بمعنى أدق. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا عدوى ولا طيرة، فهنا هذا هو نفي الوجود العدوى، يعني هذه العدوى على ظاهرها ليست موجودة، وأن ما يظن أن هناك شيء يسمى العدوى هذا غير صحيح، على أن المرض لا ينتقل، ولكن الله عز وجل يقدر وجود المرض في إنسان ولا يقدره عند إنسان آخر، فكل المرض يأتي بقدر من الله عز وجل، ولا شيء اسمه انتقال للمرض من مكان إلى مكان، وهذا يسمى نفي وجود، هذا نفي. وهذا قال به بعض أهل العلم بأنه لا طيرة لا عدوى على ظاهرها، بأنه لا يوجد عدوى موجودة أصالة. وأما الرأي الثاني في مسألة أو القول الثاني في مسألة النفي هنا العدوى، بأن المنفية هنا العدوى التي كان يعتقد أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون بأن العدوى تنتقل بنفسها أو بذاتها وهي بغير قدر من الله عز وجل، وإنما ينتقل المرض بنفسه من المريض إلى الصحيح، أو من الإبل الجرب إلى الإبل السليم، وهذا بسبب أن الصحيح قد اقترب من المريض، فقالوا عندما يقترب الصحيح من المريض ينتقل المرض، هذه وهذا كان اعتقاد عند الجاهلية، لذلك كانوا يحرصون على عدم يعني على عزل المريض حتى لا ينتقل إليه في الأمراض التي يرون أنها يمكن أن تنتقل، فيقولون أنها تنتقل، وليس هذا مجرد سبب، يعني ليس مجرد قرب المريض من الصحيح عندهم سبب، لا، بل هي تنتقل لوجود القرب منهما. هذا الاعتقاد كان يعتقد عند الجاهلية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على قول أصحاب القول الثاني لينفي عنهم هذا، يبين لهم بأن لا عدوى، ليس كما تظنون بأن مجرد اقتراب الصحيح بالمريض سينتقل المرض، أو أن المرض ينتقل يتعدى بنفسه، يعني ينتقل بنفسه بدون تقدير من الله عز وجل، بل الصحيح بأن لا عدوى هنا لا عدوى بنفسها، ولكن هنا ينتقل المرض من المريض إلى الصحيح بإذن من الله عز وجل، أو بتأثير من الله عز وجل، أو بقدر من الله عز وجل. فكون النفي هنا ليس النفي عن وجود العدوى، ولكن نفي عن العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية. وهذا يعني قول يعني عند بعض أهل العلم، والذي جعلهم يقولون ذلك الجمع بين الأحاديث التي جاءت من نفي العدوى على ظاهرها هنا التي كانها على ظاهرها ليست هناك عدوى، لأن لو لم تكن الأحاديث الأخرى قد جاءت لقلنا على ظاهرها أنه ليس هناك عدوى على أصحاب القول الثاني، لكن لما جاءت الأحاديث الأخرى التي فيها مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوب في الورقة من الأسد، أو حديث لا يورد مصح على على على ممرض، أو لا يورد مريض ممرض مريض على مصح أيضا، وايضا حديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الطاعون بارض بلد فلا يدخلها احد ولا يخرج منها احد، على انه يعني قالوا ان هذا قد يؤدي الى انتقال المرض. فقل في كل هذه الاحاديث التي قلناها الاول فرار الفر من المجنون فرارك من الاسد، وايضا مساله الطاعون، ومساله بان لا يولد مولد على ممرض على مصح، هذه ايضا كل هذه قالت حديث تبين بانه يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون هناك اسباب، وهذه نبينها، ان يتخذ الاسباب التي قد تؤدي الى الانتقال. اقول يتخذ الاسباب التي قد تؤدي الى انتقال المرض باذن الله عز وجل، لان وجودهم مع بعض هذا سبب، قد يحدث وقد لا يحدث، اذا حدث سيحدث بقدر الله، اذا لم يحدث فايضا سيكون بقدر الله عز وجل. إن تعرضت أو ظهرت تعرض هذه الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما جاءه الرجل العربي يقول له على إن الإبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإبل تكون صحيحة مثل الضباء فيدخلها الجمل الأجرب فيجرب فتجرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول أو فمن أجرب الأول ومن أعدى الأول، يبين له طب من الذي أتى بالمرض عند الأول، هو الله عز وجل تقدير يعني بقدر، فيكون بأن المرض نزل على الأول بدون عدوى، فأراد أن يرده بأنه ليس ما يسمى هناك العدوى بل هو نزول من الله عز وجل. وأيضا قد يكون هذا الانتقال بسبب معلوم أو قد لا يكون بسبب معلوم، المؤمن هو تقدير من الله عز وجل. وأيضا عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الرجل المجزوم وأخذه وأخذ بيده وقال كل، قال كل يعني وضعنا في القصعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل من الطعام الذي كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أنه ليس هناك ما يكون من العدوى. كل هذه الأدلة في مواجهة الأدلة الأخرى التي هو أيضا يضاف إليها، لأنه جاءه رجل مجزوم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه قال قد بايعناك، ولم يمد يده على النبي، كان من السنة أنه يمد يده ليبايع الناس، الصحابة الرجال تحديدا لم يكن يبايع النساء مصافحة كما نقل ذلك عن عائشة رضي الله عنها. فإذا قالوا أهل العلم جاءت الأحاديث تبين نفي النبي صلى الله عليه وسلم لوجود العدوى، وجاءت الأحاديث تبين بأنه في إمكانية انتقال المرض بقدر من الله عز وجل. فالجمع بين ذلك أن نقول بأنه المنفي هو عن منفي النفي هنا عدوى التي كان يعتقد أهل الجاهلية أنها تنتقل بنفسها بذاتها، ولكن العدوى التي نفاء التي هي يمكن أن تحدث بسبب عن طريق اقتراب الأصحاء إلى المرضى أو انتقال أسباب أخرى، هذه الأسباب ليست مستقلة ولكنها بتأثير بقدر من الله عز وجل، قد تحدث وقد لا يحدث، بدليل قد يكون المرء بجانب المريض الصحيح لا يعني لا يصاب بالمرض وآخر ممكن يصاب بالمرض. هذا هو المقصود الجمع بين الأدلة، ولا شك بأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، أو الجمع بين الأدلة أولى من التعارض أو القول بالنسخ أو غير ذلك، إن بعض العلماء صاروا إلى النسخ والنسخ لا دليل له، يعني قالوا أن هذه الأحاديث ناسخة لبعضها البعض، ولكن الصحيح بأنه يمكن الجمع كما قلنا الآن بأن العدوى، وإن كان بعض الفضلاء من أهل العلم لم يرتضي ذلك، قال لا عدوى على النفي على الظاهر، وكل هذه التي الأحاديث بيناها هي فقط النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين بأن المسألة يمنع أن يتخذ المرء أسباب قد تؤدي للتهلكة، يعني قالوا هذا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالفرار من المجذوب أو الأمر بعدم وجود الأصحاء مع المرضى، هذه فقط حتى لا يكون سببا يؤدي ذلك لانتقال المرض فيؤدي يعتقد المرء في العدوى، فهو نهانا عن ذلك فقط حتى لا يؤدي ذلك للاعتقاد، وهذا قول يعني للمسألة. ولكن الصحيح الراجح بأن العدوى لا تنتقل بذاتها ولكنها بتأثير من الله عز وجل. وهذا الجمع بين الأقوال. ثم قال ولا طيرة، ولا طيرة هنا بمعناها إيش؟ لا تتطيروا، أنكم لا تتطيروا، وهذه معنى لا عدوى ولا طيرة، النفى هنا الطيرة أو الطيرة كما قلنا هو التشاؤم. فإن كان الإنسان طيب لا يجد في شيء طيب، ولا طيرة هنا بمعنى عدم التطير كما قلنا، وهنا أيضا قالوا لا طيرة أي لا طيرة نفي وجود الطيرة، وقلنا بأن لا شيء اسمه تشاؤم، وهذه الذي قوى من قال بإيش بنفي العدوى، لأنهم قالوا بأن الطيرة منفية ليس هناك شيء اسمه تشاؤم، فأيضا كان أخذوها بدلالة الاقتران، يعني جمعوا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، على أن الطيرة غير موجودة، التشاؤم هذا سبب قلنا غير معتبر شرعا، يعني لا شيء اسمه تشاؤم. فقالوا استدل بالاقتران بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، فقالوا هذه كلها أشياء غير موجودة. فهذا يقوي مذهب قول من قالوا أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لا طيرة، يعني لا طيرة موجودة ولا صفر ولا هامة، هذا شيء غير موجود، فكأنه نقول بأن لا عدوى أيضا موجودة بدلالة الاقتران، وإن كان دلالة الاقتران عند الأصوليين فيها ضعف. على أن نعم ينفي قول مذهب من قالوا بأنه لا عدوى موجودة أصلا، يعني نفي الوجود الشيء. نعم حضرتك مرجح للقول الثاني اللي هو ان العدوى موجوده ولكن بقدر الله عز وجل وليس المرض. قال ان هو ثبت ايضا، قد نقول نجمع ان ثبت ايضا بانه ان كان يعني ثبت انه يمكن من ان توجد الاسباب التي تؤدي لانتقال المرض من من من من من شخص لاخر، يعني قد توجد الاسباب. طبعا احنا خلاص اصلنا ان لا تنتقل بنفسها لكن انتقل بقدر من الله عز وجل، ولكن الذين نافوا قالوا لا، لا شيء اسمه انتقال مرض أصالة، لكن هو أيضا وافق ذلك بأنه يمكن أن ينتقل إذا توفرت بعض الأسباب ينتقل المرض من شيء إلى آخر، وهذا يعني وكله كما قلنا بقدر الله، لكن أصل الانتقال يمكن أن يحدث. لذلك يعني القول بأن بوجود العدوى نقول بوجود أصل الشيء هذا يعني يظهر أنه هو الصحيح وجوده، ولكن طبعا القول الثاني أو القول الأول بالنفي قول معتبر أيضا، وقد بينا المسألة فيها. الطيرة قلنا اللي هو التشاؤم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشاؤم، وأن هذا التشاؤم هو اتخاذ سبب لم يشرعه الله عز وجل، وأن هذه كما سيأتي معنا في الحديث الأخرى هذا من باب نقص التوكل، ومن باب أيضا قد تكون يدخل فيها الشرك وسيبين هنا. ثم قال ولا هامة، الهامة هو طائر اللي هو البومة فيما يعرف عندنا الآن، طائر يسمى البومة، كان العرب يتشائمون منه، وإلى الآن بعض الناس للأسف يعني يظن بأنه إذا رأى بومة أو رأى البومة هذه الطائر هذا يتشائم منهم، فقالوا إذا حتى عنه قال إذا نزل على مكان أحد قالوا هذا الرجل سيموت، يعني أجل قد اقترب. التشاؤم التشاؤم نعم التشاؤم يعني يظن سوءا، التشاؤم هو سوء الظن، يظن سوءا عكس الفعل الحسن اللي هو حسن الظن. قلنا احنا انت ما حضرت اصلك الاسبوع الماضي، قلنا ان التشاؤم هو انا قلت الان بانه هو سوء الظن بشيء او يتخذ سببا ويصد هذا الامر عن فعل الشيء. هم قالوا بعضهم قال ان البومة اذا وقعت على بيت احد قالوا هذا قد اقترب الاجل او يكون سيصيبه مصيبة من المصائب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، وايضا ولا صفر، وهذه صفر هذه عند يعني اما لا اقصد من قول تفسير عند اهل العلم، بعضهم قال لا صفر المقصود به شهر صفر، وان العرب كانوا يتشائمون ايضا بشهر بعض بشهر صفر في الجاهليه، نتكلم الجاهليه طبعا، كانوا لا يتزوجون، كانوا لا يعني يسافرون، كانوا مثلا لا يتجرون اذا ارادوا، يعني كانوا يعتقدون ان فيه شؤم هذا الشهر، يعني يعتقدون ان فيه شؤم. وتفسير اخر لصفر بانه مرض يصيب داء البطن في بعض الديدان فتؤدي الى يعني اصفرار الجسم صفر من الصفرة، يعني كان هم عندهم قال الدودة شيء من الدودة أو غير ذلك، فقالوا هو المرض يعني، وهذا المرض كأنه يعني يعدي عندهم. إذا كأنه لو قلنا بهذا التفسير فهذا من تفسير عطف الخاص على العام، لأن عدوى في أول الحديث وهذه الصفر كأنها نوع من أنواع المرض الذي ينتقل عندهم، فكانوا يتشائمون من هذا المرض، أو القول الأول الذي قلنا منهم كانوا يتشائمون في صفر، وبعضهم كانوا يتشائمون من صفر لأنهم ورد أنهم كانوا يبدلون صفر، كان عندهم الأربع الحرم فكانوا يبدلون بعض الأشهر، يعني إذا تشائمون من شهر يجعلونه حرما، فكانوا يبدلون صفر بمحرم مثلا لأنهم كانوا يغيرون في الأشهر الحرم كما يريدون، فكانوا هذا أيضا من يعني من معنى أصحاب القول الأول بأن صفر المقصود به شهر من أشهر الله عز وجل. ثم زاد في مسلم لا نوء ولا غول ولا غول، النوء ولا غول، والنوء هنا اللي هو المقصود به الأنواع جمع أو هي مفرد الأنواع، وهم كانوا يعتقدون أن نزول المطر يكون بسبب ان الغواز سياتي باب مساله سياتينا باب تفصيلي، ولكن هنا ولا نوع كانوا يعتقدون بان نزول المطر ياتي بسبب ظهور نوع معين او نجم معين كما سنبين، او هبوب الرياح ياتي بسبب ايضا طلوع نجم معين، فكانوا ينسبون ذلك للنجم وللكوكب. وهذا اعتقاد جاهليه، يظنون بان نزول المطر وهبوب الرياح نتيجه وجود نجم معين او ظهور نجم معين او كوكب معين. وقد بين بان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بان هذا كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليله يعني حديث قال اصبح من عبادي كافر، قال الله عز وجل الا ترون ماذا قال ربكم بالامس او بالليله، قالوا ماذا قال ربكم اصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب ومؤمن بي أو أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن. قالوا من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله أو بالله عز وجل فهو بقضاء الله عز وجل فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. هذه تبين بأن من نسب المطر والرياح لبزوغ النجم أو للكوكب فهو قد وقع في الشرك والكفر أو النوء، ما هو النوء هو من النجم والكوكب، بزوغ النوء اللي هو الكوكب أو النجم. فمن نسب ذلك واعتقد بذلك فهو ليس كفر. وفيها تفصيل طبعا، إذا اعتقد أن المطر نفسه ينزل من عند بسبب النوء ففيه كفر أكبر، وإن اعتقد بسبب ظهور النوء هو السبب في النزول السبب نفسه فهذا فيه شرك أصغر. وأما أن اعتقد بأن الأمطار وهبوب الرياح تنزل وقت، وهذه فارقة، وقت حدوث وقت ظهور بعض الكواكب والنجوم، أنا أقول يعني تلازم ظهور الوقت مع نزول الرياح، هذه الشافعي قال فيها وعلى العلم إن هذه ليست محرمة. يعني كما يقال مثلا بعض النوات التي تأتي بتنزل الأمطار والرياح تأتي في وقت ظهور بعض الكواكب أو النجوم أو وقت شيء معين، هذا تلازم الوقت مع ذلك فقط، لكن لم ينسب أن نزول المطر أو هبوب الرياح لهذا النجم أو بسبب أو اعتقادا فيه. قالوا هذا لا إشكال فيه، الذي هي يعني كما يقال بأن المطر بينزل في الشتاء، لما تقول المطر بينزل شتاء ما هو أنت قلت أن المطر بينزل وقت الشتاء، هل الشتاء هو اللي بينزل المطر؟ لا، لكن هو مع يعني معلوم بأن الطقس أو الجو في الشتاء بيكون فيه ملازم معه نزول الأمطار، لكن قد تنزل المطر قد لا ينزل، بدليل أن هناك بلاد يمنع عنهم الله عز وجل المطر بعدما كان ينزل سنوات طويلة بسبب ما سبب من ذنوب أو معاصي أو غير ذلك، فيمتنع المطر وتجدب أو الأرض أجدبت بسبب من الله عز وجل، أو لو الجفاف كما يسمى يعني. لكن ممكن أن يقال وقت الشتاء وقت نزول الأمطار، وقت الصيف وقت مثلا الحرارة تكون هكذا، هذا لا إشكال أن يكون فقط ملازمة الوقت. ثم قال المصنف ولهما عن أنس رضي الله عنهما، لهما عن من؟ البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. هنا زيادة بينا العدوى والطيرة، ويعني كما قلنا أن العدوى غير مؤثرة بنفسها، ولكن قال ويعجبني الفأل، والفأل هو الكلمة الطيبة. وهنا بين هناك فارق بين التشاؤم التي هو فيه كما قلنا من أسباب أنه مذموم، وهو أنه سوء ظن بالله عز وجل، وهو أيضا اتخاذ سبب خفي لا يعلم أحد لماذا، ما الفارق بأن الطير يأتي شمالا فتتشاؤم، أو ترى مثلا حادث فتقول لا أفعل الشيء، هذه كلها أسباب لا ليس لها علاقة بأن تقدم على الشيء أو لا، وهذه من سوء الظن بالله عز وجل. لذلك كان التشاؤم مذموما، والعكس كان الفأل اللي هو الكلمة الطيبة أو الشيء الطيب الفعل الحسن كان محمودا، وكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان فيه حسن ظن بالله عز وجل. أنت عندما يعني ترى شيء أو تسمع شيء فهذا تحسن الظن بالله، فهذا يكون بشرى لك، هذا شيء محمود لا إشكال فيه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وما الفعل، أرادوا أن يسألوا ما هو الفعل الحسن، قال الكلمة الطيبة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكلمة الطيبة من الفأل الحسن. عندما تسمع يعني كلمة طيبة من الفأل، هذا من الفأل الحسن، لأن كأنك تحسن الظن بالله عز وجل، أنك عندما تسمع هذه الكلمة هذا من إحسان الظن بالله عز وجل، بأنك وهذا مأمور به المرء أن يعظم الله، يحسن الظن به، يحسن التوكل على الله عز وجل. ف فأيضا قد جاء عند أبي داود بسند صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أو ذكرت الطير عنه فقال أحسنها الفأل. فقال أحسنها الفأل أيضا يبين بأن الفأل من الأشياء التي كانت تعجب النبي. والفأل هذا قد يكون قولا أو عملا، يعني مثلا ترى عملا يعني عملا طيبا فيعني تتفائل به، أو تفعل عمل تتفائل به، أو تسمع قولا معينا فتتفائل به، هذا كله محمود. وقلنا لأن التفاؤل فيه إشراح للصدر، فيه حسن الظن بالله عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة صلح الحديبية عندما رأى سهل بن عمرو يأتي من بعيد مندوبا عن قريش ليكتب الصلح، فلما رآه فقال له نعسم سهل الله لكم، فهو استبشر بقدوم سهل مع أنه من الكفار لكن استبشر باسمه وقد أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وصحابه، لكن لما رآه قادما واسمه سهل جعلها بشرة فقال لهم سهل الله لكم. فكان يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان خرج للغزو وقابل رجل ذو اسم طيب انشرح صدره، كان يعد للسفر فرافقه من كان له اسم طيب أو فكان يعجبه ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، ولا ترد مسلما، كأنه يبين بأن قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. فهو يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هنا وأن لا ترد مسلما إيش معناه؟ هذا سؤال بقى إيش نرجع. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت الطيرة ذكرت الطيرة، وأنا ما قرأت غول، أنا نسيت غول، معذرة، نعم أرجع لغول إن شاء الله. طيب خلينا بس نرجع لهذه، أحسنها الفأل قال ولا ترد مسلما، ولا ترد مسلما، هذه إيش معناها على ظاهرها؟ يعني الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنها الفأل، أحسنها إيش الفأل، ثم قال ولا ترد مسلما، بين أولا بأن أحسن شيء في الطيرة هو الفأل الحسن، ولا ترد مسلما ليش إيه ترد مسلما، يعني من تطير أو تشاءم فردته فهو قال نفى ولا ترد مسلما. فهل هنا معنى إيش لا ترد مسلما؟ إيش مفهومها؟ هل مسلما على ظاهرة هنا؟ ما فيش فاهمين السؤال؟ قال لا ترد مسلما، يعني الآن إذا ردته طيب، إذا ردته الطيرة التشاؤم، هو قال إيش هو سئل عن قال أحسن قال سئل عن الطيرة أو ذكرت الطيرة فقال أحسنها الفأل، يبقى أحسنها الفأل الحسن وأذمها كما قلنا التشاؤم. واحنا بينا بان متى تعلم بان التشاؤم، انت ما حضرتش الدرس الاول فمش هتعرف ترد على السؤال. قال التشاؤم المذموم ان يرد، ان ترد يعني تقدم على العمل فترد هذا، لانه بينا في اول الحديث بان علامتها كما سياتي معنى ان يرد المرء عن فعله، خرج ليفعل شيء فراى البومه او راى الطير على الشمال او راى وجه كريه في امامه ما يحبه فراح رجع، راى تصادم راح رجع، فقالوا لو ردته يبقى قد وقع فين؟ في التطير أو في الطيرة. فهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ممكن توظف على مسلما دي أي مستسلما لقدر الله عز وجل. أحسنت، أنا هو دل هذا من أنت؟ مستسلم طارق ولا من؟ هذه إجابة سديدة جدا جزاك الله خيرا. هو لا نريدها، قال من ردته فهو ناقص الإيمان، أنا قلت على ظاهرها، كنت أقصد قال لا ترد، نعم ذاك الله خير مستسلما تضل عز وجل. هلا أنا أردت قال لا ترد مسلما، فهل من وقع في الطيرة على ظاهره فلا يكون مسلما؟ مش لا هكذا، هو يقصد يبقى مسلما هنا بمعنى مؤمنا، وهذه أردتها فقط نبين بأن الإسلام قد يأتي بمعنى الإيمان والإيمان قد يأتي بعد الإسلام. أيوة. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد مسلما ليس معناه أن من ردته غير مسلم، إحنا سنبين بأن الطيرة شرك كما قال، ولكن هي شرك أصغر، ولكن هو كما قال قلنا طارق الأستاذ طارق الآن قال هذا الذي أريده لا ناقص الإيمان، يبقى هنا مسلما بمعنى مؤمنا، فمن ردته يكون ناقص الإيمان، لأننا سنبين كما جاءت الأثار الأخرى بأن الطيرة شرك أصغر وليس الشرك الأكبر. وهذه أنا أقول ليش هذا الحديث استدل به على أن الإسلام والإيمان قد يأتي أحدهما بمعنى الآخر. طيب، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه الدعاء المأثور الذي بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من شعر أو جاءه سنبين بأنه قد يتطير أو يأتيه التشاؤم فليقل هذا الذكر ليدفع ما جاء في قلبه، يدفع ما جاء في قلبه. لأن سنبين كما جاء في الأثر عند مسعود أنه قال بأنه وليس منا إلا، يعني إلا قد يأتيه المرء ذلك، قد يأتيه يكون يريد أن يفعل شيء فيعني يحدث حدث فيشعر بأنه لا يريد السفر هنا بسبب لا يريد كذا، ممكن تأتي في القلب لأن ورد ذلك عن الصحابي الجليل بن مسعود، فقال وما مني إلا. ولكن جاء الذكر من النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ماذا يفعل المرء في ذلك، وأن يقول هذا الدعاء ليدفع به هذا الإحساس أو ليدفع به هذا الشعور في الطيرة، أن يقول لا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. جيد. طيب نرجع للغول، أنا نسيت أن أنا جزاك الله خير ذكرتنا. الغول هو هنا الغول جاي بمعنى الغول من الشياطين، من التغول، من التغول. وكان المرء إذا نزل في مكان أو الرجل ينزل في مكان قد يكون مكان يعني وادي أو مكان واسع أو مكان فيه من الصحراء أو يعني ليس فيه من العمران، فالغول هذا أحد الغيلان، أو الغيلان هما من أعمال الشياطين. فيأتي الشياطين يتصورون له، يعني يأتي في صورة نار أمامه، يأتي في صورة مثلا أشياء تزعجه في الطريق، يتصورون له، يتغولون له، فهذا هو الغول. فجاء يعني ممكن يظهر له في أشياء فيزعجونه يعني يجعلون له كأن أمامه نار، كأن أمامه شيء يتحرك، يسمع أصوات. نعم، أنا قلت أي أصوات أو حركات يفعلها الشياطين ليزعجون السائل الذي يسير في طريق ما، أو يعني أصوات بقى أو رؤى أو غير ذلك يفعلونها. فحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. هذه كأنها أيضا ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت كنت في طريق ورأيت مثلا يتغول عليك بعض الغيلان، يعني أتوا بأصوات تنكرها أو نار غرارة أو حركات، فهذه تؤذن حتى تدفعهم عن ذلك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا لا غول، يعني لا غول يؤثر بنفسه، لا يزعجكم هذه الأشياء، ولكن عليك بالأذان فتدفع ذلك، وكله بقدر من الله عز وجل. لأن ذكرت الله عز وجل وتليت القرآن وأذنت ينصرف وهذا الشيطان ويذهب عنك هذه الأعمال. هذه معنى إيش؟ فهذا معنى الغول. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت في الجاهلية أيضا، كانوا يظنون بأن الغيلان خلاص تأتي بالشر أو تحدث لهم أي أنواع من أنواع الشر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا، أن هذه الغيلان لا تضر إلا بإذن الله عز وجل، وأرشادنا إلى أن نقول من ذلك. هذا معنى الغول، قد نسيناه فأدركناه في الشرح. ثم قال المصنف ولعبد مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني كأن الزيادة وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل هذه جعلها من قول ابن مسعود. الله أكبر. قال عن ابن مسعود مرفوعا، مرفوعا يعني له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال الطيره شرك، فهذا لا يكون من قول ابن مسعود الا ان يكون مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الطيره شرك، الطيره شرك، الطيره شرك، وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هنا قال شرك، وذكر الطيره شرك الان هنا، هل هو هذا من الشرك الاصغر ام هذا من الشرك الاكبر؟ اولا هذه توكيد، وهذا توكيد لفظي، صح؟ توكيد لفظي، قال الشرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا من باب التوكيد اللفظي. هذا الشرك شرك أصغر أم شرك أكبر؟ إحنا حضرتك قلت من شوية إن هي شرك أصغر. طبعا سيبك اللي انا قلته، لماذا هي شركة اصغر ولماذا لا تكون شركة اكبر؟ لانها وسيلة او سبب وليس او لم يعتقد في الشيء نفسه انه هو الذي. لا انا اريد من الحديث، من دائما تستدل انت عندك الحديث قال الطيرة شرك، الحديث يقول انها شرك، إيه لماذا لم تقول الاصل عموما لما ياتي الشرك مقصود به شرك الاكبر؟ طب لماذا صرفتها من الشرك الاكبر للشرك الاصغر من الحديث اولا؟ اريدها من الحديث. طب اول حديث قال الطيره شرك، الطيره شرك وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل. انا اريد اجابه من الغرفه ايضا، الطيره شرك، هل هنا الشرك اكبر ام اصغر يا فقيه؟ هذه درسناها من قبل. أصغر لأنه يذهب الله بالتوكل. لا أنا أريدها بدليل من الحديث نفسه، أصغر لأن الله يذهبه بالتوكل. لأن النهي تأثير. طيب إيش فيها؟ إيش الدلالة بأن الله يذهبه بالتوكل فيكون أصغر؟ طب التوكل أصالة على غير أنها شركة أكبر، ما فيش فيه شركة أصغر. عبادة التوكل ليس فيها شركة أكبر ولا أصغر، العبادة قد تكون القلبية الوحيدة مش الوحيدة من القليل، لأنه أصغر لأنه لم يصفه لم نصف إليه عبادة. لا كيف لم يصف؟ اتخذ سبب لم يشرعه الله أو اعتقد في شيء فتطير به، هذه عبادة، اعتقد فيما لا يعتقد إلا الله. أنا أريدها من اللفظ الذي جاء في الحديث، أنا عارف التفصيلات التي تقولوها هي جيدة إشارة، لكن أنا أريدها بقاعدة كده معينة سأبينها. طيب الآن يعني هديكم بدليل آخر وتقول وأنتم تستنبطوا منها إن شاء الله هيبقى فينا هيبقى فيها يعني حدث للذهن فتأت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، إيش هو؟ صح؟ طعن في الأنساب؟ هذا الكفر، اثنتان بالناس هما بهما كفر، وهذا كان كفرا أصغر وليس بكفر أكبر. فما الوجه العلاقة بما الحديث الذي قلته والحديث الذي معنا؟ ليس شرطا أن يقال أنه شرك أو كفر أنه في أغلب الأحيان أنه يكون كفرا أو شركا. طب حديث هبين لكم الفارق، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا شرك إيش؟ أكبر عظيم. وأنا قلت في الحديث اللي قبله والحديث الذي معنا شرك أصغر، ما الفارق؟ أكيد فيه صرف، جاء صرف هذا الشرك من الأكبر إلى الأصغر. تدبروا الأصل في لما تجيب الدليل تنظر في الألفاظ، الاستنباطات من الألفاظ الحديث. طب حضرتك ممكن تعيد مرة؟ قلت الأول الحديث الذي معنا بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هم بهما كفر، قلنا في الحديث الثاني والثالث كفر أصغر وفي الأول قلنا كفر أكبر. ده أنا جليت المسألة خالص، ما انتبهتم للألفاظ. امشي يا بص يعني الآن لابد تسير مع لفظ الحديث، الحديث الذي قلتها ما الفارق بين ما قلته في الصلاة وغير الصلاة؟ ما بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة لم يجعل أي فرق ما بين الرجل وما بين الكفر. يا إخوة انشوا مع الألفاظ، أنا قلت الأول كده. أيوة أبو عمر اللي ما جاش النهاردة وهيتعذر تعذير شديد لأن الناس منتظرين التسجيلات كلها، هو أتى بها خلاص. الشرك المعرف يا إخوة بألف ولام يكون الأصل فيه قاعدة كده، ما يأتي الشرك معرف أو الكفر بالألف ولام يقصد به الكفر الأكبر، ولما يأتي الشرك أو الكفر نكرة فيقصد به الشرك الأصغر. ففي الحديث الذي معنا الآن قال الطيرة شرك وهذه نكرة، واثنتان بالناس هم كفر هذا نكرة، فأنا قلت ليش ارجع للفظ عشان تتدبره. والحديث الذي في الصلاة بين المرء وبين الرجل والشرك ترك الصلاة أو الكفر في رواية ترك الصلاة، فإن جاء الشرك أو الكفر معرف بالألف واللام الأصل فيه على ظاهره كفر أكبر، وإن جاء الشرك والكفر نكرة فهذا الأصل فيه أنه شرك أصغر ليس مخرج من الملة. الصرف الآخر ما أريد أن أردت في بعض على الجبوم قالوا إيش لأنه لم يصل لا لأنه يزيبه بالتوكل أو لأنه لم يصل إليه عبادة لا نقول ليس لأنه يصل عبادة هو اتخذ سبب وهذه قاعدة قلناها أيضا اتخذ سبب لم يشرعه الله عز وجل وقلنا اتخاذ الأسباب التي لم يشرعها الله أو الأسباب غير الحسية هذه من الشرك الأصغر مش قلنا الاعتقاد في الشيء هذا شرك أكبر واتخاذ السبب الذي لم يشرعه الله عز وجل سواء كان السبب لم يكن شرعي أو حسي وجعله سبب قلنا هذا شرك أصغر هذه قاعدة أيضا قلناها هنا هو اتخذ سبب هو اتخذ سبب اتخذ السبب بأن الطير تأتي شمالا أو يرى الحادث أو غير ذلك فأصبح سبب أنا عارف أنك لمحت بس أنا ما أريدها من الصرف الثاني أنا كنت أريدها لبين القاعدة اللي هي على ظاهرها الآن الموجودة ولكن هنا لأنه اتخذ سبب واتخاذ الأسباب ينزل من الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر طبعا اتخاذ الأسباب غير المشروعة وغير الحسية طيب ولكن متى يكون هذا الشرك الأكبر إن اعتقد المتشائم أو المتطير في هذا الشيء أنه يفعله بنفسه دون الله عز وجل فهنا اعتقد في البومة اعتقد في الإنسان معين اعتقد في الطائر اعتقد في شيء أصبح هذا الاعتقاد يكون فيه شركا أكبر إن لم يعتقد واتخذ سبب أصبح شركا أصبح. يعني اعتقد في البومة أنها لا تأتي إلا بشهر مثلا ان البومه هي التي تاتي بالشرع ايوه قصدي كده البومه هي التي تاتي بالشرع اعتقد فيها هي فهذا شرك اكبر واما ان جعلها سبب كما قلنا مجيء الشر فقط يعني ظهورها كسبب هذا شرك اصغر اللي هو على اصل الباب بان اصل الطيره بانها شرك اصغر ثم يعني قال وما منا الا كان يبين ابن مسعود رضي الله عنهما بان الشيطان لابد ياتي للمرء يقلب القلب ويحاول أن يوسوس له ويعرضه عن التوحيد فقال إلى بد أن الشر يأتيك الشيطان يأتيك ليذهب هذا الذي فيك ولكن قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل بقى علامة أنك تذهب هذا الأمر إذا جاء في قلبك ما دام في القلب ولم يخرج إلى الفعل بحسن التوكل على الله عز وجل وسيأتي أيضا بحديث آخر الذي هو معنا الآن الذي هو قال فيه أحمد من حديث ابن عمرو قال من ردته الطيرة عن حاجتي فقد أشرك يبقى علامة الشرك في الطيرة أن ترد عن الحاجة ويمكن يقع فيها المرء بدون أن يشعر يريد ينتوي يفعل شيء فيتكلم مكالمة مثلا مع أحد فيتعارك معاه أو يعني مثلا يتشاجر معه فيقول هذه كده بينت المسألة هذه لا أقدم عليها حدث مشاجرة أو أنا حدث مثلا شجرة في البيت بينه وبين الأولاد أو الوالد بينه وبين زوجته أو كان وكان يطلب شيء قال كده المسألة وضحت لن أقدم عليه وهو ممكن لا يدري إن ما علاقة هذه المسألة بما كنت ستفعله هذه كأنها نوع خفي أن يأتيك الشيطان يأتيك ليصدك عن فعل هذه الحاجة فالذي يذهبه هو حسن التوكل على الله وقول حديث ابن عمرو عند أحمد قال من ردته الطيرة عن حاجتي فقد أشرك بهذه العلامة إذا ردت وقعت في الشرك قالوا فما كفارة ذلك وهذه تدل على إيش أيضا على إنها شرك أصغر أحسنت الله فما كفارة ذلك لما قال شرك أكبر أيوة لما قال فما كفارة ذلك هذه دلالة أخرى على أن هي شرك أصغر لأنه جعل له كفارة من حلف بغير الله فقد أشرك وكفرته يعني يقول لا إله إلا الله فهذه لما جعلت له كفارة علمنا بأنه أيضا شرك أصغر قال وما كفارة ذلك قالوا أن تقول اللهم لا خير إلا خير ولا طير إلا طير ولا إله غيرك توحيد انظر كيف ردك نسبت الخير كله لله والطير كلها لا تأتي إلا بقدر من الله عز وجل ثم وحدت ولا إله غيرك ليبين بأن الاعتماد والتوكل لا يكون إلا على الله عز وجل فأصبح الآن كما سيأتي المصنف بأن عند الذكران الذي او الاثران فيهم الذكر الاول لا اللهم لا يذهب بالحسنات الا انت ولا يذهب بالسيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك وهذا ايضا توحيد والاثر الثاني هو ان تقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك هذه جاء فيه من السنه اذا شعر المرء بما يعني يختلج في صدره من وساوس الشيطان ان يرده او يتشائم بشيء ان يقول هذا الذكر حتى يدفع بها الشيء مثلا علاج الطيره الاصل فيه التوكل الاصل حسن التوكل والتوكل على الله عز وجل، أن تتوكل على الله عز وجل وأنك تعلم بأن كل شيء بقدر الله وأنك تحسن الظن بالله عز وجل. الأمر الثاني أنك تمضي في الحاجة، تسير في حاجاتك التي كنت مقدر لها. هذا الأمر الثاني، أنك تسير لا تقف عندما ترى شيئا أو تحدث بشيء. الأمر الثالث أنك تقول هذا الذكر، الذكر الأول والذكر الثاني. يبقى عندك أشياء، أولا في مسألة التشاؤم والتطير أنك تتوكل على الله عز وجل وتعلم أن كله بقدر الله وأن الأمر كله من عند الله عز وجل. الثاني أنك تمضي ما دام استخرت الله عز وجل واستشرت أن تمضي في هذا الأمر. الثالث أنك إذا شعرت بتغير القلب تدفع ذلك بالذكر حتى يخرج الشيطان من قلبك ما أتاك غير ذلك. طيب هو باقي المسائل. طب خلاص يعني مفيش دقيقتين حتى؟ الله بس تعالى ايش؟ لا فوضي تاني دقائق طيب دقائق خلاص. طيب خلاص نكمل المسائل بعد الصلاة إن شاء الله ونختم بها الباب. جزاك الله سبحانك الله الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم الباب بالمسائل التي أتى بها المصنف رحمة الله عليه. قال قبل المسائل قال ولو من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وقلنا هذا يبين أن الطيرة تبرئ ما هي الطيرة أو التشاؤم ما الذي يمضيك أو يردك. إذا أمضتك فهذه هي من الطيرة كأنها، وإذا ردتك أيضا كأنها من الطيرة. وإن كان المقصود إنه يمكن يقصد الطيرة الحسنة ما أمضاك إذا كانت من الفعل الحسن، هذه هي التي لا إشكال فيها وقلنا هذه من الفعل الحسن. أما الذي تردك هذا من التشاؤم من الفعل السيء الذي هي الطيرة المذمومة. قال المصنف مسائل. الأولى التنبيه على قوله إنما ألا إنما طائرهم عند الله ومع قولي طائركم معكم، بينا هذه المسألة بأن الله إن الله عز وجل يبين بأن طائرهم عند الله وطائركم معكم بأن أي كان يقول بأن كلهم بقدر الله عز وجل، الحسنات والسيئات كلها بقدر الله، أو أن أيضا نقول بأن الحسنات فضل ونعمة من أو ما يصيب المرء من خير فضل ونعمة من الله عز وجل، وما يصيبه من سوء أو من شر فهو بما كسبت أيديه، كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقد بيناها في الشرح. نفي العدوى، وقلنا هل النفي نفي، مسألة ثانية هل النفي نفي وجود أم نفي تأثير، وبينا الخلاف عند أهل العلم وشد وقوة يعني قوة قول أيضا من نفى بالوجود، ولكن الذي يترجح الله أعلم بأنها موجودة ولكن التأثير يكون ليس بذاتها بل هي من عند الله. نفي الطيرة وهو أيضا نفي التشاؤم، ما في هذا السبب الذي يتشاؤم به المرء، بينا بأنه لا أصل فيه وهو من الشرك لأنه من اتخاذ سبب لم يشرعه الله عز وجل، وهو من أسباب لا سبب حسي ولا سبب شرعي، فكان هذا وسيلة من الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك، ومن اعتقد بعد ذلك كان يكون في ما تطير وما تتشائم به ويصل إلى الشرك الأكبر. نفي الهامة وبيناها اللي هي الطائر الذي البومة أو ذلك، نفي الصفر وفيه ما فيه على التأويلين، قلنا هو شهر صفر أما المقصود به داء الذي يصيب المرء ويؤدي إلى اصفرار الجسم أو ذلك. أن السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، الفأل الحسن هو ليس من الشيء المذموم بل هو من الشيء المستحب لأن النبي كان يحبه فهو يعني يكون مستحبا أيضا. تفسير الفأل، وقلنا قال النبي لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة أو الشيء الطيب إذا رآه المرء أو سمعه فتستبشر به، وهذا من حسن الظن بالله عز وجل وذلك كان ممدوحا. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، هذه فيها لفتة أيضا مهمة، بأنه إذا وقع في القلب ذلك أي ولم يحق المرء لم يعني ما حدث به نفسه كأنه ولكنه لم يفعل لم يحقق وقع في نفسه فقط لكن لم يفعل فيه شيء ولم ينتقل إلى الفعل، فما كان من حديث نفس أو من جاء في القلب فهذا لا يحاسب عليه، مع أنه هذا مكروه لكنه لا يحاسب عليه المرء إلا أن يؤدي ذلك إلى الفعل الذي قال إن أمضت أو ردتك أو ردك، فالفعل هنا هو الذي يحاسب عليه المرء. أما ما وقر في القلب إذا دفعه المرء إيش؟ لا يحاسب عليه لأنه قال مع كراهته لا يضر بل يذيبه الله بالتوكل، لأنه قال ولكن قال ابن مسعود وما منا الا يعني ما منا الا ويقع عند هذا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فعندما يكون المرء قوي الايمان ياتي التوكل ليزيل هذا الشعور الذي قد ياتي من وساوس الشيطان. الهم ما فيها بانه ما وقع في القلب لا يحاسب عليه المرء ما لم يفعل ذكر ما يقول من وجده هذه سنة وسلم في الأذكار التي قلناها الله لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يأتي بالسيئات إلا أنت ولا حول القوة إلا بك. والحديث الثاني الذي اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا حول ولا إله إلا غيرك ولا إله غيرك. تصريح بأن الطيرة شرك وقد بينا بأن الشرك المقصود هنا شرك أصغر كما جاء في الحديث. التفسير الطيرة المذمومة لنبين بأن الطيرة المذمومة هي التي تردك عن فعل الشيء بخلاف الفعل الحسن الذي هو من المندوب. هذا آخر الكلام في هذا الباب ثم نقف عند باب التنجيم إن شاء الله نبدأ فيه الأسبوع القادم وغير ذلك. نحن على مشارف يعني نصف الكتاب بفضل الله إن شاء الله ننتهي من نصف الكتاب ونراجع في مسألة الامتحان إن شاء الله بإذن الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.